القاهرة تقدم إحصائيات مؤشرات نسب أرقام كل هذا في مصر في أرقام. مصر في أرقام. والآن مع نتائج مسابقة مصر في أرقام، والتي تم إذاعتها خلال شهر رمضان الماضي على هواء البرنامج العام. الفائز الأول محمد أحمد محمد أبو الخير، العنوان محافظة المنوفية مركز الشهداء قرية سلمون قبلي، وقيمة الجائزة 1000 جنيه. الفائز الثاني محمد طه سلامة، العنوان حارة الكابتن متفرع من شارع السلام القليوبية، وقيمة الجائزة 750 جنيه. الفائز الثالث رضوى عبد العزيز محمد، العنوان 16 شارع صلاح الدين فيكتوريا محافظة الإسكندرية، وقيمة الجائزة 500 جنيه. الفائز الرابع عبد الحميد أحمد أبو العنين، العنوان 5 شارع ابن طولون المختلط المنصورة، وقيمة الجائزة 300 جنيه. أما الفائز الخامس فهو عبد الله أمين إبراهيم سالم، العنوان 2 شارع النعناع أول الرمل محافظة الإسكندرية، وقيمة الجائزة 300 جنيه. أما الخمس جوائز العينية من إصدارات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء فهي كالآتي: الفائز السادس رفيدة أحمد عبد الظاهر، العنوان مساكن القاهرة مدخل 1 مدينة السلام. الفائز السابع أحمد ماهر محافظة المنوفية. الفائز الثامن مصطفى حسني محمد عبد اللطيف، العنوان مركز أشمون المنوفية. الفائز التاسع ريم عبد الجواد أحمد منصور، العنوان 36 شارع الجيار بني سويف الجديدة. أما الفائز العاشر والأخير فهي تسنيم أحمد حسن عواد، العنوان مساكن سبيكو السلام القاهرة. هذا وسوف يتم الاتصال بالسادة الفائزين من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لعلمهم بموعد الاحتفالية وتسليم الجوائز بمقر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بمدينة نصر بعد عيد الأضحى المبارك مباشرة. ألف مبروك للسادة الفائزين، وانتظرونا وشهر رمضان المقبل بإذن الله ومسابقة مصر في أرقام. وإلى رقم جديد، مصر في أرقام، في أرقام مع تحيات إزميرالدا أحمد وأدهم عزام.